انه هل نطلق عليه ان الكفر عملي لما ياتونه من وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته او تقبيل او استغاثه او غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟ لا استطيع ان اعطي قاعده عامه، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. أنا أقول شيء قد يكون غريبا، أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة أو من يسمونهم بالرافضة إلا إذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم. مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش؟ حكومة الإسلامية. أي هذا كفر بلا شك يعني، لكن أنا مش ضروري أتصور كل عالم شيعي هو يحمل الناس في الفكرة هذه. فأقول من كان يحمل هذه الفكرة، من كان يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقي اللي هو في مصحف فاطمة، لا شك في كفر من يقول هذا. لكن نقول الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو لأنه كتابهم الكافي يقول كذا وكذا، هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظة كفر على الشيعة وعلى الرافضة. لأنه هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق. الأول أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا ينبغي أن نتحقق شرط الثاني وهو إقامة الحجة، فهذا وهذا مفقود. يكفينا إذن أن نقول هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم. جزاكم الله خير. الحمد لله. اي ماذا عندكم؟ الله يحفظكم. ما جبتونا شيء؟ يعني هذه اذا رمية من غير رام يعني من يؤكم. خير ان شاء الله. مثلا بكون انا مدعو من قبل الطرف يعني احد الاخوة، فالطرف انا يا عم انا مسؤول غير عن شخصي في هذه الدعوة، وأخشى وحتى يعني أحيانا أحرج، وخصوصا في الآن زاد حرجي على حرج أي نعم. الإخوة كانوا عندي في المحل حتى اعتذرت منهم لأنه عندي موعد، فقال ممكن يجي. قلت له والله يا أخوان أنا مدعو ما أستطيع أن أخوكم تفضل، لأن قد تكون الدعوة خاصة. أي نعم. فأما لو كان عندي رائحة أن هذه الدعوة ممكن يعني هذا ما في مانع. تمام. ممكن يعني الاخر انا استطيع ادعي في 3-4 مرات ارجع استاذ الاذن لنا ولا ارجع يعني بدل ما نتكلم ناتي الى المنزل استاذ لنا على التليفون. شو جوابك عن هذا؟ انا توقفت شيخنا. توقفت لما؟ كان في ظني شيخنا انه الاخوه الضيوف اللي جاؤوا يعني قد تكون مجلس خاص ويصير في حاجه الا لصاحب الدعوه، فما يعني حبيت اني اتصل فيه. هذا أنا برد عليك فضل عنهم. نعم شيخ ما جزاك الله خير يعني. لأنه لما بتسأل أنت المضيف تنتهي المشكلة. يعني تيجي الله المضيف. طبعا طبعا مع التسامح في تعبيرك يعني تجي على ظهره. لا ما بتجي على ظهره. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. يعني الله. طيب نحن في عنا مشوار. وين مشوارنا عبد اللطيف؟ هذا ابني الثاني ما شاء الله الكبير كنيته به ابو عبد الرحمن. هذا عبد اللطيف وكنيته ابو عبادة. وين مشوارنا؟ اخوة الايمان والان مع مجلس اخر. جزاكم الله خير. شيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، فتأويل الصحيح شيخ في هذا الحديث صورة آدم، لأنه جاء في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فهذا تفسير من الرسول نفسه. بس الحافظ شيخ كأنه صحح الحديث، ما أدري هل يصح ولا لا،